الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. تشارك في التقديم أميمة مهران. خطوف الأدب من كلام العرب، إخراج أحمد أبو طالب. المستمع، الشعر العربي غني بنجومه اللوامع وفحوله المبرزين من شعراء الجاهلية والإسلام والعهود المتتابعة، يعيشون في أذهان الناس ودفاترهم ومنتدياتهم ومجالسهم. فإذا ما ذكر امرؤ القيس وزهير والنابغة أو الأخطل وجرير والفرزدق أو عمر بن أبي ربيعة وجميل وكثير أو أبو تمام وأبو نواس والمتنبي أو البارودي وشوقي، فإننا إذا أحشد من أمراء الشعر وفرسانه الذين لا يشق لهم غبار ولا ينسى إبداعهم على مدى الشهور والدهور. أليس المتنبي هو القائل: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. وهو القائل عن شعره: إن هذا الشعر في الشعر ملك، صار فهو الشمس والدنيا فلك. ويقول أحد شراح ديوان المتنبي: لو لم يكن له سوى هذين البيتين لكفيا. أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها، مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورثه التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. إلى أحد القدامى العارفين بالشعر: من أشعر الناس؟ فأجاب: ما ينتهي هذا إلى واحد يجتمع عليه، كما لا يجتمع على أجدع الناس وأخطر الناس وأجمل الناس. ذلك أن الجيد هو الذي يبقى والرديء هو الذي يفنى، كما يقول الشاعر: يموت رديء الشعر من قبل صاحبه، وجيده يبقى وإن مات قائله. وكما يقول آخر: الشعر صعب طويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه. هذه الحقائق تبرهن عليها قصائد عصماء وأبيات يتيمة تركوها لنا لتجري مجرى الحكم والأمثال في كل الظروف والمناسبات. فليس أروع في مجال البسالة من أقوال قائليهم: إذا ما غضبنا غضبة مضرية، هتكنا حجاب الشمس أو قطرة دما، وإنا أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. إذا ما غضبنا بأسيافنا، جعلنا الجماجم أغمادها. وأي معنى للشجاعة يعادل أقوالهم؟ تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. أشد على الكتيبة لا أبالي، أحكي كان فيها أم حياتي. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. وأي وصف للكرم يفوق أبياتهم. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. لا تنكري عطل الكريم عن الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يجود بالنفس إن ضم البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأي وصف للفرس يبلغ هذه الدقة والروعة لامرئ القيس؟ له أي طلى ظبي وساق تعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. أو وصف للأسد كما وصفه المتنبي؟ يطع الثرى مترفقا في تيهه، فكأنه آس يجس علينا ويرد عفرته إلى يأفوخه حتى تصير لرأسه إكليلا. أو قول الأعشى صناجة العرب في وصف صاحبته: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوهينا كما يمشي الوجل وحل. ثم ما أروع هذه اللوحة الناطقة لصانع الرقاق كما صورها ابن الرومي: إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يرمى فيه بالحجر. صديقي المستمع، يحكى أن لبيدا وهو أحد فحول شعراء الجاهلية مر بمجلس في الكوفة فأرسلوا خلفه من يسأله: من أشعر العرب؟ الملك الضليل امرؤ القيس. ثم من؟ ابن العشرين طرفة ابن العبد. ثم من؟ أنا. أما سمعت قولي: وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأعظم حظنا قسامها، فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. ولبيد بن أبي ربيعة هو الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال الفرزدق معترفا بفضل فحول الشعراء ممن سبقوه: وهب القصائد للنوابغ وإذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. والنوابر هم نابغة ذبيان ونابغة جعبة ونابغة بني شيبان، وأبو يزيد هو مالك بن ربيعة، وذو القروح هو امرؤ القيس، وجرول هو الحطيئة. وروي أن عمر رضي الله عنه وصف زهير بن أبي سلمة بأنه أشعر الشعراء، فقيل له: وبما صار كذلك؟ يقول عمر: لأنه كان لا يعاضل، لا يخلط ولا يكرر في شعره، ولا يتتبع حوشي الكلام، ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه. أليس هو القائل: إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد، من يسبق إليها يسودي، شبكت إليها كل طمق مبرج شبوق إلى الغايات غير مخلد، فلو كان حمدا يخلد الناس لم تمت، ولكن حمد المرء ليس بمخلدي. وكان الحطيئة رغم شهرته بالهجاء يعترف لزهير بالفضل ويعتبره مثله الأعلى، فيقول: ما رأيت مثله في تكفيه على أكتاف القوافي وتملكه لمقاليدها وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها مدحا أو ذما. وعندما سأل عبد الملك بن مروان جمعا من الشعراء عن أمدح بيت أجمعوا على بيت زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. نابغة الذبياني الذي لقب بهذا اللقب لنبوغه في الشعر بعد أن كبر سنه فأجاد وتفوق، فيقول عنه أبو عبيدة: هو أوضحهم كلاما وأقلهم شططا وحشوة وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع، ولشعره ديباجة، إن شئت قلت ليس بشعر مؤلف من رقته ولينه، وإن شئت قلت صخرة لو رميت بها الجبال لأزالتها. وفد على عمر بن الخطاب وفد من غطفان فسألهم: يقول عمر: أي شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. النابغة، النابغة يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وأي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. النابغة، النابغة أيضا يا أمير المؤمنين. يقول عمر: فأي شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. النابغة، النابغة. يقول عمر: فذلك أشعر شعرائكم. وكان الملك النعمان قد دفع إلى النابغة 100 ناقة من الإبل السود عندما أنشده: فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. امتدح الشاعر نصيب عبد الله بن جعفر فأمر له بإبل وخيل وثياب ودنانير ودراهم، فقال له أحد جلسائه: أتعطي لمثل هذا العبد الأسود مثل هذا العطاء لأبيات من الشعر؟ والله لئن كان أسود فإن شعره لأبيض، وإن كان عبدا فإن ثناءه لحر، ولقد استحق بما قال أكثر مما أعطيه، وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى ومالا يفنى ومطايا تمضى؟ وأعطانا مديحا يروى وكلاما يحيا وثناء يبقى. وعلى هذا النحو مدح أبو تمام محمد بن حسان الضبي بقصيدة عصماء، فخلع عليه خلعة نفيسة، فلم يكتفي أبو تمام بما قال أولا وأنشأ يصف الكسوة ويمدح صاحبها: قد كسانا من كسوة الصيف خرق مكتس من مكارم ومساعي، كسوة من أغر أروع رحب الصدر رحب الفؤاد رحب الذراع، سوف أكسوك ما يعفي عليها من ثناء كالبرد برد الصناعي، حسن هاتيك في العيون وهذا حسنه في القلوب والأسماع. صديقي المستمع، ومن الشاعرات أيضا من تركنا بصمات في دنيا الشعر جنبا إلى جنب مع فرسان الشعر وأمرائه، ولعل من أبرزهن وأعظمهن تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريب الملقبة بالخنساء، والتي عدت في الطبقة الثانية من طبقات الشعراء. يقول بشار بن برد: لم تكن امرأة قط شعرا إلا تبين الضعف فيه. فلما قيل له: أو كذلك الخنساء؟ قال: تلك التي غلبت الفحول من الشعراء. وقد تفردت الخنساء بقصائدها العصماء في فن الرثاء. بكت عيني وعاودها قذاها بعوار فما تقضي كراها على صخر وأيفة كصخر إذا ما الناب لم ترأم طلاها. لم ترأم طلاها، لم تلتئم جراحها. وفي قصيدتها الرائية الشهيرة تبدع الخنساء أروع وصف لأخيها صخر: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنجار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقاروا، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار، حمال ألوية خباط أودية شحاد أندية للجيش جرار، لم ترأه جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، ولا تراه وما في البيت تأكله لكنه بارز بالصحن مهمار، ومطعم القوم شحما عند مسغبهم، وفي الجدوب كريم الجد ميسار، جهم المحيا تضيء الليل صورته، آباؤه من طوال السمك أحرار، فرع لفرع كريم غير مؤتشب، جلد المريرة عند الجمع فخار، طلق اليدين لفعل الخير ذو فجر، ضخم الدسيعة بالخيرات أمار، لا يمنع القوم إن سألوه خلعته ولا يجاوزه بالليل مرار، قد كان خالصتي من كل ذي نسب فقد أصيب فما للعيش أوتار. المستمع، ومن روائع الشعر وعيونه وأقطاب الشعر وأمرائه إلى طرائفه ونوادره. فهذه قصيدة من طريف وغريب الشعر، ولكن لها قصة وحكاية. فقد كان الخليفة المنصور من عشاق الشعر، ولكنه كان بخيلا على الشعراء، فكان يحتال عليهم إذا جاءوا إليه بقصائدهم طالبين النوال. ولما كان يحفظ القصيدة بمجرد أن يسمعها لأول مرة، وعنده مملوك يحفظها من مرتين وجارية تحفظها من ثلاث مرات، فكان يقول للشعراء: حذاري، إن كانت قصيدتك مطروقة أتى بها أحد قبلك فلا جائزة لك عندي، بل جديدة يا مولاي، ما قلتها إلا عرفانا بفضلك. إن لم يكن أحد يحفظها فلك زينة ما هي مكتوبة فيه ذهبا. فينشد الشاعر قصيدته فيحفظها المنصور من أول مرة ولو كانت 1000 بيت. أتزعم أنك قلت جديدا؟ هل أسمعت إياها؟ فيعجب الشاعر ولا يكاد يصدق، والمنصور ينشد القصيدة كاملة، ثم يشير إلى مملكه الذي حفظها من المرة الثانية فينشدها أيضا، ثم يشير إلى الجارية من خلف الستار وقد حفظتها أيضا بعد أن سمعتها للمرة الثالثة فتنشدها كاملة. فيخرج الشاعر من مجلس المنصور مذهولا خائبا أمله. وكان الأصمعي من جلساء المنصور فأراد أن ينتقم للشعراء، فاحتال حيلة ونظم أبياتا طريفة ولكنها صعبة على الحفظ، وكتبها على عمود من الرخام، ثم تنكر في عباءة أعرابي وأتى مجلس المنصور قائلا: يا مولاي، إني امتدحت أمير المؤمنين بقصيدة. تعلم شروطي، إن كانت لشاعر غيرك فلا جائزة لك عندي، وإن كانت جديدة نعطيك زنة ما هي مكتوبة عليه ذهبا. بل جديدة يا مولاي، أقول فيها: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيددلي وسيددي ومولي، وكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفت من وجنته باللثم ورد الخجلي، وقلت بسبوسني فلم يجد بالقبل، وقال لا لا لا لا وقد غدا مهرولي، والخود مال طربا من فعل هذا الرجل، وولولت والولة ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهيوة كالعتللي، شممتها في أنففي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرولي، والعود دندن دندن لي والطبل طبطب طبلي، والسقف قد سقع للي وغرد القمري في مللي، فلو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على 3 كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلل، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حوللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت تعجز الأدب للي، أقول في مطلعها: صوت صفير البلبل. فعجز المنصور عن حفظها، وعجز مملوكه وجاريته، وقرر أن يمنحه الجائزة التي هي زينة ما كتبت عليه القصيدة ذهبا. فقال الأصمعي: يا مولاي، لم أجد ورقا أكتب فيه، فنقشتها على هذا العمود من الرخام وأنا جاهز لحمل الذهب. المستمع، وهكذا جلنا في دوحة الشعر وحدائق الشعراء، قطفنا من كل بستان زهرة ومن كل حديقة ثمرة، وها قد حان موعد الفراق على أمل اللقاء. وما أجمل أن يكون مسك الختام كلمات في الحكمة والشجاعة لفارس الشعراء عنترة العتسي: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معن مخولي، والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بطعنة فيصلي، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل، فاقني حياءك لا أبى لك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي، إن المنية لو تمثلوا مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزلي، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعلي. الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. وكان معنا من الهندسة الإذاعية محمد عبد الكريم. وطوف الأدب من كلام العرب، إخراج أحمد أبو طالب.